بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. عندنا بعض الأسئلة التي عليها بعض كتاب الشيخ المهاجم حير الشيخ اليحيى رحمه الله. السؤال الأول: لماذا ابتدأ أو لماذا يبتدئ الحنابلة في الأموال الزكوية في التفصيل بزكاة السائمة؟ لماذا يبدأون بالتفصيل في زكاة السائمة؟ عجيب. ابتداء بكتاب أحسنت ابتداء بكتاب الصديق لأنس رضي الله تعالى عنه. إذن لك نسخة إما تأخذ الآن ولا عاد تخليها؟ ها؟ طيب. السؤال الثاني: إذا أردنا أن نخرج ثلاثة أرباع العشر في زكاة الخارج من الأرض، فماذا نفعل؟ القسمة الحسابية كيف تكون؟ كيف تكون القسمة الحسابية حتى نخرج ثلاثة أرباع العشر من يعني الحبوب والثمار؟ ماشي. جواب: يعني نضرب في ثلاثة، ثلاثة يعني نضرب النصاب اللي عندنا في ثلاثة ونقسم على أربعين. أحسن. طيب، إذا لك نسخة إذا قبل أن تمشي تأخذها. زكاة الفطر ذكرنا لزكاة الفطر خمسة أحكام. من يعدد هذه الأحكام؟ زكاة الفطر لها خمسة أحكام، من يعدد هذه الخمسة أحكام؟ أخشى يا محمود أن عندك الكتاب و نسخة زايدة عندك. طيب، أنت حافظ أخسر يعني، أخشى أنك. يلا قل لنا. وهي متى؟ الشمس. جميل. جواز قبل بيوم أو يومين. أحسن، قبل العيد بيوم أو يومين، هذا جواز. قبل صلاة وقت الزكاة. قبل صلاة العيد هذا وقت إيش؟ بعد يعني في يوم العيد قبل الصلاة، قبل صلاة العيد هذا وقت أفضلية. طيب، وباقي يوم وقت كراهة. بعد صلاة العيد يوم العيد كراهة. بعده يحرم. بعد غروب الشمس من يوم العيد يحرم. أحسن، هذه هي خمسة. نعم، ابدأ يا شيخ الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمؤمنين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله من عدل ولو أنثى أو إكمال شعبان، وإن وجد مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم فيصام بنية أنه من رمضان احتياطا، ويلزم الصوم لكل مسلم ومكلف قادر. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ومن نوى الإفطار أفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك، وأما في الشرع فهو يعرفونه بقولهم إمساك منية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص. إمساك منية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. إمساك منية عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات في زمن معين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من شخص مخصوص، وستأتي شروط هذا الشخص. والصيام الأصل في فرضيته هو صيام رمضان الكتاب والسنة والإجماع، والأدلة هذه مشهورة. قال رحمه الله: كتاب الصيام يجب صوم رمضان برؤية هلاله. يثبت دخول شهر رمضان عند الحنابلة بكم طريق؟ طريقين ولا ثلاثة؟ طريقين فقط. طيب خلك معي إذن نشوف الطريقين. الأول قال برؤية هلاله. طيب انتظر هذا برؤية هلاله. هذا الطريق الأول من طرق ثبوت رمضان. فإذا رؤية هلاله، ومتى يرى الهلال هذا؟ متى؟ ليلة إيش؟ ليلة 30 من شعبان، يعني ما يصير شعبان 30، وإنما يكون إيش؟ 29. وهذا بالإجماع، بالإجماع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقد رآه الناس برؤية هلاله. وقال رحمه الله من عدل، يعني يكفي في ثبوت الشهر شخص واحد عدل. والمراد بالعدالة هنا العدالة الظاهرة والباطنة، يعني لا يكفي مستور الحال، يعني شكله في الظاهر دين، أو يقولون كما يقول ملتزم، لا يكفي، لابد نعرف عدالة عدالته الباطنة أيضا، نخبر عدالته الباطنة. حتى لو كان مشتهر بالاهتمام بالأهلة ومتابعة الأهلة والفلك، لا ننظر إلى هذه الأمور، ننظر إليها، لكن لابد أن يكون أيضا عدلا في الظاهر والباطن. ولا يشترط في الإخبار بشهر رمضان أن يأتي بلفظ الشهادة. إذن يقول من عدل ولو أنثى كما قال الماتن أو صاحب المتن. طيب هذا شهر رمضان، بقية الشهور تثبت بكم شخص؟ شخصين، ولا بد من لفظ إيش؟ الشهر، ولا بد من لفظ الشهر. هو الوحيد، شهر الوحيد الذي يثبت بواحد فقط هو شهر رمضان، ولا يشترط أيضا لفظ الشهادة احتياطا لهذه العبادة. قال أو إكمال شعبان، هذا الطريق الثاني الذي يثبت به شهر رمضان، أن نكمل شعبان كم يوم؟ 30 يوما، 30 يوما. فالمراد أنهم إذا لم يروا إلى ليلة 29 من شعبان وأتموا ذلك اليوم وجعلوه اليوم 30، حينئذ إذا أتممنا شعبان اليوم الذي بعد 30، هذا إيش يكون؟ شهر رمضان. وهذا أيضا بالإجماع بغير خلاف لما قال شيخ الإسلام، سواء رأوا الهلال ليلة 1 رمضان أو لم يروه، فهذا بغير خلاف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الطريق الثالث وهو الطريق الظني الذي يثبت فيه دخول رمضان، وهو من مفردات الحنابلة. كيف مفردات الحنابلة يا أحمد؟ يعني لم يقل به إلا الحنابلة. وهو إذا كان يقول وإن وجد مانع من رؤيته ليلة 30 منه، يعني من شهر شعبان، إذا وجد مانع من رؤية الهلال ليلة 30 منه، يعني شهر شعبان، كغيم، وكذلك مثل الغيم الغبار، القتر هو الغبار. قال فيصام، ما حكم صيامه هنا؟ وجوبا. فيصام وجوبا بنية أنه من رمضان، يعني لابد أن ينوي أن يكون هذا اليوم، ينوي أنه يصوم من رمضان. هذا إذا لم يرى ليلة 30 من شعبان، يعني مضت 29 يوم ولم نرى الهلال ليلة 30، وذلك تلك الليلة فيها غيم في السماء أو قتر منع من رؤية الهلال، حينئذ المذهب يقولون يجب صوم ذلك اليوم. قال بنية أنه رمضان احتياطا، يعني ليس حكما يقينيا وإنما احتياطا. فالوجوب هنا ليس وجوبا يقين، يعني لم يثبت دخول الشهر يقينا وإنما احتياطا أنه دخل. وإذا ثبت بهذا الطريق فحينئذ تثبت فقط الأحكام، أحكام الصوم المتعلقة برمضان فقط، أحكام الصوم المتعلقة برمضان. ما هي الأحكام المتعلقة بصوم رمضان؟ ها؟ صلاة التراويح، من صلاة التراويح تلك الليلة أيضا. ماذا نفعل أحمد؟ السحور، أن تسحر في تلك الليلة. كذلك لو وضع الإنسان في هذا اليوم فإنه تجب فيه الكفارة ونحو ذلك. أما الأحكام غير الأحكام التي متعلقة بصوم رمضان فلا تثبت. مثل إيش؟ لو كان إيش؟ طلاقا، طلاق معلق برمضان، هل يحصل الطلاق؟ نقول لا يحصل، لأن نحن نقول إن رمضان احتياطا لم يحصل، إنما هو احتياط وظن، فلا يحصل الطلاق. هذه مسألة مفردات الحنابلة، والعجيب أن الحنابلة صنفوا في هذه المسألة تصانيف كثيرة تقرب من تقريبا 6 إلى 8 تصانيف، يعني 8 كتب ألفت في هذه المسألة، بين منتصر للمذهب وبين متعقب للمذهب. وشيخ الإسلام ما رأيه يا أحمد؟ الإباحة. طيب وابن مفلح؟ هاي محمد ابن مفلح صاحب الفروع ايش؟ وجوب؟ لا، ابن مفلح من تعقب الحنابلة، تعقب المذهب وقال لا يوجد وجوب في قول أحمد، لا يوجد وجوب في قول أحمد، يعني مثل قول شيخ الإسلام، وأن الوجوب ليس في قول أحمد. وهذه أنا أطلت الكلام فيها في شرح الزاد، فارجعوا إليه. والقول الثاني في هذه المسألة، وهو القول الذي قدمه في الإقناع، أنه لا يجب الصوم في تلك الليلة، أنه لا يجب، واختاره شيخ الإسلام وأصحابه وجمع، وهذا القول قدمه في الإقناع، لكن ماذا بأنه يجب الصوم في تلك الليلة. قال رحمه الله ويلزم الصوم، هذا سيذكر الآن شروط من يجب عليه صوم رمضان. قال ويلزم الصوم لكل مسلم، هذا الشرط الأول، فالكافر لا يجب عليه، مع أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم، لكنه يعاقب على ترك الصيام. مكلف مراد به العاقل البالغ. والشرط الثالث أو نقول الرابع، المكلف يشتمل على شرطين، العقل والبلوغ. الشرط الرابع هو القدرة، أن يكون قادرا على الصيام، وإلا فلا يجب عليه، فلا يجب عليه، ويجب عليه الإطعام كما سيأتي. قال رحمه الله وإذا قامت البينة في أثناء النهار، إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك، يعني إذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية إيش؟ الهلال. يعني كيف تقوم البينة في أثناء النهار؟ يعني يرون الهلال في النهار. ما المراد بقيام البينة في أثناء النهار؟ ما يا شيخ أحمد؟ كيف إذا قامت البينة في أثناء النهار؟ هل المراد يرون الهلال في أثناء النهار؟ إيش؟ ما في مشكلة بلغت في أثناء النهار، لكن ما معنى قيام بينة في أثناء النهار؟ هل معنى أنهم رأوا الهلال في الصباح مثلا وأعلنوا قال اليوم رمضان؟ ما؟ إيش؟ لا لا، بينة هي رؤية الهلال، إذا قامت البينة يعني رؤية الهلال في أثناء النهار. هل يعني المراد برؤية الهلال في أثناء يعني النهار؟ ما إيش؟ لا لا أحسنت، ما جاءهم خبر إلا في الصباح، مثلا جاءهم خبر في الصباح أو في الظهر أن البارحة بعد الغروب، طبعا الرؤية الشرعية تكون بعد الغروب، أن البارحة بعد الغروب رؤي هلال رمضان، فحينئذ يقول المؤلف يجب عليهم الإمساك إذا كانوا مفطرين، إذا كانوا مفطرين. ويجب عليهم أيضا قضاء ذلك اليوم، يجب عليهم قضاء ذلك اليوم. قال والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، هذا يا شيخ أحمد التي هي شروط إيش؟ الوجوب، يعني إذا كان أسلم في أثناء النهار مثلا، أو مثلا بلغ في أثناء النهار أو عقل في أثناء النهار، فحينئذ يجب عليه الإمساك والقضاء. يستثنى من هذا صورة واحدة وهي الصبي إذا بلغ في السن، إذا بلغ في السن في أثناء النهار وهو صائم ولا فاطر؟ وهو صائم، صبي صائم في أثناء النهار، بلغ في السن ساعة مثلا والدقيق، والآن ممكن ولا غير ممكن الآن؟ ممكن الآن بالدقائق، الساعة 10 الصباح بلغ استكمل 15 سنة مثلا، وقد كان إيش يشترط أن يكون قد نوى من الليل، فحينئذ نقول هذا اليوم ما حكمه؟ صيامه صحيح ولا يجب عليه القضاء ولا يجب عليه. لكن لو أسهم في أثناء النهار يجب الإمساك والقضاء. قال رحمه الله ويجب تعيين النية من الليل. المذهب أنهم يجب عندهم تعيين النية، لا بد أن تلوي من الليل للصوم فقط إيش الواجب، لصوم كل يوم واجب. وما هي صيغ النية هنا؟ يقولون هي أن يعتقد مثلا في الليل يقول أنه غدا سيصوم إيش من رمضان، أو في الليل ينوي أنه غدا سيصوم قضاء رمضان، أو يقول أنه سيصوم نذر أو كفار. هذه أربع صيغ، ينوي أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذره أو كفارة، هذه الصوم الواجب، هذا الصوم الواجب الذي يجب أن يعينه من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. فلذلك يجب أن يبيت النية وينوي من الليل. قال لصوم كل يوم واجب. قالوا أما النفل فيصح بنية من النهار بحديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليه وسلم ونوى لما لم يجد عندها طعام فقال إني إذن صائم. متى يبدأ الثواب؟ هل يبدأ من أول يوم أو من حين النية؟ يبدأ من حين النية. ويفرجعون على ذلك يا شيخ أحمد أن المرأة إذا طهرت في أثناء اليوم ولم تكن تناولت مفطرا يصح لها أنها إيش تمسك وتكمل بقية اليوم، تكمل بقية اليوم. هذا في النفل طبعا، أحسنت، في النفل. أما في الفريضة فيجب عليها أن تمسك إذا طهرت في أثناء اليوم وتقضي، يجب عليها أن تمسك. إذن المذهب يصح النفل أن يكون بنية من أثناء النهار، سواء كان قبل الزوال أو بعده، قبل الزوال أو بعده. ما الحكم في النفل المقيد مثل عاشوراء أو مثلا صيام يوم عرفة؟ هل يشترط أن يعينه من الليل؟ لا يشترط لأنه نفل. لكن أنا يشكل عندي أنه يثاب من حين النية، يثاب من حين النية. قال رحمه الله ومن نوى الإفطار أفطر، يعني قطع نية الصيام في أثناء النهار فإنه يحكم بفطره لأنه مفطر، لأن إنما الأعمال إيش بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا فقد النية، يعني ذهبت منه النية. ثم تكلم رحمه الله عن مفسدات الصوم وما يوجب الكفارة، فقال باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. تفرجي عليكم. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة: من أكل أو شرب أو استقى فقى أو افتح أو استمع أو باشر دون الفرج أو كرر النظر فأنزل أو أمدى أو احتجم عامدا ذاكر لصومه فسد، وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لئن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم وهو كل ما ينافيه، كل ما ينافي الصوم من أكل وشراب ونحوهما كما قال الشيخ منصور. قال من أكل أو شرب فإنه يكون مفطرا، يكون مفطرا بالشروط التي الثلاثة، بالشروط الثلاثة التي ستأتي. قال سواء كان المأكول يغذي أو لا يغذي، جامد أو مائع. قال أو استقاء، أو استقاء يعني استدعى القيء حتى خرج القيء من فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فعليه القضاء، رواه الخمسة. قال رحمه الله استقاء فقاء سواء قاء طعاما أو بلغما أو دما ولو كان قليلا، ولو كان قليلا. قال أو اكتحل أو وضع في عينيه أو عينه كحلا، لكن اشترط أن حتى يفطر بالكحل أن يتيقن وصوله إلى حلقه، بما يعلم يقينا وصوله إلى حلقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمذ المروح عند النوم وقال يتقه الصائم، يتقه الصائم. وهل هناك منفذ بين العين والحلق أو لا يوجد؟ جربت نفسك؟ ما جربت؟ لا أنت يعني مرة جربت قطرت في ذيل في عينك وحسيت في حلقك؟ نعم؟ أي فصحيح له في منفذ، في منفذ من العين إلى الحلق، يعني تحس أن هنا طعم القطرة، فإذا أحسست بطعم القطرة التي في العين أو في الأذن في الحلق فإنك تكون مفطر، فإنك تكون مفطر. قال واستمنى يعني استدعى المني، طبعا أو استمنى ما يفطر حتى يخرج المني أو المذي، فإن لم يخرج مني ولا مذي فإنه يحرم عليه الفعل لكنه لا يفطر، فإنه لا يفطر. قال رحمه الله أو باشر دون الفرج، يعني باشر دون الفرج فأمن أو أمد، وهذا باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة أنه إذا باشر دون الفرج فإنه يفطر، إذا أمن أو أمد باتفاق الأئمة لأنه إنزال مباشرة فأشبه إنزال الجماع. قال أو كرر النظر فأنزل، يعني أنزل إيش؟ منيا. إذا كرر النظر المذهب عندهم إما أن ينزل منيا أو مديا فيفطر إذا أنزل منيا، أما إذا أنزل مديا أو مديا فإنه لا يفطر. لكن الإشكال يقول الماتن هنا أو صاحب متن أو أمدى، أو أمدى يعني ظاهر كلامي أنه إذا كرر النظر فأمدى فإنه يفطر، فإنه يفطر. والمذهب في هذه المسألة كما ذكرنا أنه لا يفطر إذا أمنى، وإنما يفطر إذا كرر النظر وأنزل منيا، وأنزل منيا. إلا أن يقال أن قوله فأنزل أو أمدى، أنزل منيا أو أمدى، هذه تعود إلى ما قبل تكرار النظر، تعود إلى ما قبل تكرار النظر. قال رحمه الله أو احتجم، أو احتجم يعني فعل لنفسه إيش الحجامة، أو جعل أحدا يفعل لهم الحجامة. والمذهب حتى يكون مفطرا بحجامة لابد إيش أن يخرج الدم، أما إذا احتجم فنقول لا الحجامة الهواء فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر. إذا احتجم وظهر دم يفهم من كلام الماتن أنه إذا حجم غيره أنه لا يفطر، أنه لا يفطر. والمذهب وهو طبعا قول في المذهب قال به الخرقي، قال به الخرقي، والمذهب أنه يفطر الحاجم والمحجوم، للحديث أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم. والعلة عندنا في التفطير بالحجامة تعبدية، إذن لا يقاس عليها إيش؟ التبرع بالدم. لو تبرع بالدم على مذهب لا يفطر. الفصد أو مثلا النزيف أتاه في أي مكان فإنه لا يفطر، فالحكم تعبدي. شيخ الإسلام يقول إن مص الحاجم القارورة أفطر إلا فلا، هذا قول الشيخ رحمه الله، أنه إذا مص الحاجم القارورة أفطر وإلا فلا. وهذا بناء على أن العلة إيش؟ معقولة المعنى، معقولة المعنى. والمذهب عندنا أن العلة غير معقولة المعنى، فيفطر حتى لو لم يعني يصل الدم إلى فم الحاجم، يفطر الحاجم والمحجوم. قال رحمه الله عامدا ذاكرا لصومه فسد. هذه شروط إيش؟ الشروط التي إذا وجدت في المفطرات السابقة أنه إيش؟ يفطر. لابد أن يكون عامدا، يعني قاصدا للفعل، قاصدا للفعل. ثانيا قال ذاكرا، يخرج إيش؟ الناسي خلافا لمن؟ ها؟ إيش؟ لا، مذهب يقولون يفطر المالكية. المالكية يقول يفطر وليس عليه إثم يعني، لكن يجب عليه القضاء. والدليل يعني ناهض ضد هذا المذهب. المذهب عندنا وهو مذهب الجمهور أنه إذا كان ناسيا فإنه لا يفطر. زاد في الإقناع شرطا ثالثا وهو أن يكون مختارا، ويخرج بذلك إيش؟ المكره. يخرج بذلك المكره. ما الحكم لو جاهل التحريم؟ هل يعذر؟ ها؟ يا محمد؟ لا يعذر لو جهل التحريم. طيب لو ما الحكم لو يعلم أنه يحرم عليه تناول هذا المفطر لكن لا يعلم أنه يفطره، هل يعذر؟ يحرم أنه عليه أن يتناول الدخان مثلا لكن لا يعلم أنه يفطر، هل يعذر أو لا يعذر؟ لا يعذر. يعني مثل شخص مثلا يزني يقول أنا أعرف أن الزنا حرام، هل نقيم عليه الحد؟ لكن ما أعرف أن فيه يعني رجم أو فيه، ها؟ شو يقول له؟ يقول الحفرة تنتظر. طيب قال وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار. هذه لا يفطر بها لعدم وجود إيش؟ القصد. إذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار فدخل حلقه من غير قصد كما قال في الإقناع. قال الشيخ منصور هنا علم منه أن من ابتلع الدخان قصدا فسد صومه، فسد صومه. إذا ابتلع الدخان يعني هذا بخور، ما حكم استعمال بخور؟ نقول لك احنا استعمله لكن انتبه، إذا أحسست به في حلقك فأنت مفطر، فأنت مفطر. قال أو فكر فأنزل، فأنزل. إذا فكر في شيء محرم أو مباح في زوجته وأنزل منيا أو مذيا فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر. عفي عن أمتي ما حدث بها أنفسها أن تعلم تعمل أو تكلم كما في المتفق يعني. أو احتلم، لو احتلم في نومه أنزل منيا أو نائما فإنه لا يفطر. عندنا مسألة يعني ما رأيكم أن نلحقها بفكر فأنزل أو كرر النظر فأنزل؟ علكم تشتهدون الصيغ محمد الخرج هنا عن المذهب. الكلام، الكلام الفاحش أثناء الصيام هل يفطر أو لا يفطر؟ تبى لا تستعجل، أنا قلت الكلام فاحش ما بس ما بعرف كم. إيش؟ لا يتكلم، تكلم مع زوجتي مثلا تو خاطب مثلا عبد الله تو ملك، فتكلمت مع زوجتك هل تفطر؟ بشهوة، بشهوة تفطر ولا تفطر؟ يا محمد لا قبل لا ينزل ما شاء الله عليك صحيح، لكن احنا نقول لم ينزل شيء يفطر؟ طيب يحرم عليه. طيب ممتاز. طيب لا يحرم عليه صعب لأنه وسيلة يعني لا مع زوجته، مع زوجته هو الملك عبد الله يعني مثلا مثلا لا. طيب لو أنزل منيا أو مليا هل يلحق بتكرار النظر فيفطر إذا أنزل مليا أو يلحق بفكر فأنزل فلا يفطر أبدا سواء أنزل منيا أو مليا؟ ما رأيكم؟ ما يجتهد ها نشوف إيش؟ تكرار النظر يعني يفطر إذا أنزل منيا. ليه؟ ليه ما سبب الإلحاق؟ إيش؟ حتى فكر فأنزل بقصد. كلامك جيد بس نبي العلة. ما هي العلة في الإلحاق؟ ماشي. شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يعمل أرزق. أحسن. جميل. فيلحق في. أحسن. صحيح. يعني في عمل. وهو الكلام الكلام يعتبر العمل. فالأقرب يعني نقول مع أنه غير منصوصة الأقرب أنه يلحق بالكلام. فإن أنزل منيا يلحق بتكرار النظر. فإن أنزل منيا انتبه يا أحمد أتملك قبل رمضان. إذا أنزل منيا يفطر، أما إذا أنزل مديا فلا يفطر. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى وهي غير منصوصة أيضا. عايش الحمد. نعم لا تخفف تتزوج وتخفف مسألة تبي تسوغ نفسك إيش؟ ايش يحصل يحصل لكن في اقترنت فكر وايضا تكلم لا قد يفكر انت ترى انها تلحق بك فكر فانزل جميل والله كلامك وجيه وان كان يظهر انها فيه يعني تفكير مصاحب لتكلم. طيب عندنا مساله اخرى قريبه من الكتاب من الكلام وهي الكتاب. جالس يكتب احمد يكتب رسائل لي مخطوبتي فتفاعل مسكين المهم يعني هل يفطر او لا يفطر ترى يعني انت ولا غيرك نعم يفطر لانه فعل فعل يثير الشر يعني مثل الكلام ما اجتنب الشهوة يعني نعم ما اجتنب فهو فعل جميل جميل جميل نعم الخطاب كالكلام قصدك الكتابة كالكلام هذا في الأصول عندهم الأصول يقولون أن الكتابة كلام حقيقة الكتابة كلام حقيقة هذا عند الأصوليين لكن الفقهاء لا في عندهم يفرقون بين مثل الكلام في دورة المياه مثلا ما حكمه مكروه طيب الكتابة جوا ما شو رأيكم الكلام مثلا في الصلاة ما حكمه إيه يبطلها طيب الكتابة في الصلاة أحسنت إحنا ذكرنا يلحق بالحركة بحركة الصلاة يعني فإن زادت يعني في العرف فإنها تبطل وإلا فلا تبطل فالكلام يختلف حكمه من مسألة إلى مسألة ما نتوسع عموما نقول أقرب في الكلام أنه إذا يلحق بتكرار النظر ومثل ما قال الشيخ أحمد إسماعيل أنه يعني قد يلحق بفكر فأنزل وكذلك الكتاب الأقرب أنها تلحق أيضا بتكرار النظر فإن أنزل منيا أفطر وإلا فلا. قال رحمه الله من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. الشك هنا المراد به استواء الطرفين استواء الطرفين يوجد عنده شك لكنه متيقن أو عنده ظن أن الفجر لم يطلع فيقول صح صومه حتى لو تبين أنه أكل في النهار يا أحمد حتى لو تبين يعني شك في طلوع الفجر فتبين أنه أكل بعد الأذان ها؟ يلزمه القضاء. إذن هذه المسألة لها ثلاثة أحوال نذكرها بسرعة أولا تبين له عدم طلوع الفجر فصومه صحيح، إن تبين له أنه أكل قبل طلوع الفجر فصومه صحيح. الحالة الثانية تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر فصومه أيضا غير صحيح، غير إيش؟ لأن الله قال ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا ما أتم، ثم أتم الصيام إلى الليل وهذا لم يتم، فصومه غير صحيح. الحالة الثالثة وهي إذا لم يتبين له شيء، ما تبين أنه أكل قبل الطلوع ولا بعد طلوع الفجر، ما نفهم، لا يفسد صومه، لا يفسد صومه. ما حكم الإقدام على الأكل في عند الشك في طلوع الفجر الثاني؟ هل يجوز أنك تقدم على الأكل يا عبد الله؟ يجوز، يجوز، لأنه هذا شك. ثم قال الآن العكس، أكل شاكا في غروب الشمس، شك أن الشمس غربت فأكل، أولا الحكم التكليفي، ما حكم الإقدام على هذا العمل يا عبد الله؟ يحرم، يحرم عليك. كيف تفطر وأنت ما تيقنت أو غلب على ظنك أن الشمس قد غربت فيحرم؟ نعم، إذا ظن ضيق، وإذا تيقن يسن، والظن لا يجوز، يجوز إذا ظن يجوز، إذا شك يحرم، وإذا ظن يجوز، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم عندما أفطروا وطلعت الشمس، وإذا تيقن غروب الشمس فإنه يستحب. لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، نقول أيضا هذه لها ثلاثة أحوال، إن تبين له إذا أكل شاكا في غروب الشمس، إذا تبين له أنه أكل قبل غروب الشمس، ما الحكم؟ ما جمع صومه باطل وعليه القضاء. إن تبين له أنه أكل بعد غروب الشمس صومه صحيح، لكنه آثم، أنه أقدم على فعل لا يجوز. الحالة الثالثة إذا لم يتبين له شيء، ما تبين أنه أكل قبل طلوع غروب الشمس ولم يتبين له أنه أكل بعد غروب الشمس، ما الحكم؟ شاك، هذا إيه استواء الطرفين، هذا أحسنت، يلزمه القضاء، يلزمه القضاء. ثم قال رحمه الله معتقدا أو معتقدا يعني متيقنا أكل متيقنا أنه ليل فتبين أنه أكل في النهار فيجب عليه القضاء، والحنابل لا يعذرون بالأكل في النهار كشيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال رحمه الله فصل في الكفارة، وهو الكفارة مختصة فقط بالجماع في نهار رمضان. قال من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر بذكر أصلي فعليه القضاء والكفارة. من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. ما الحكم لو جامع بحائل؟ ما الحكم لو جامع بحائل؟ شيخ أحمد كيف مرت عليك؟ مرت عليك بس نهي ممكن نكسي. ما الحكم لو جامع بحائل؟ ها يا شيخ؟ يفطر. ها؟ يفطر مطلقا يعني. يعني حتى لو لم ينزل. حتى لو لم ينزل. رأيك يعني ما في كلام ثاني إن شاء الله أنك سهل وتسمحت المسألة وتشيها يعني. إن أنزل أحسنت. الشيخ مرعي يعني مفهوم كلامه أنه إذا أنزل، إذا وطئ بحائل وأنزل فإنه يفطر، فإنه يفطر وعليه أيضا القضاء والكفارة، القضاء والكفارة. وأما الشيخ منصور ف الشيخ منصور قال أن عليه الكفارة مطلقا، حتى لو لم ينزل، لكنه يعني رجحوا خلاف الحنابلة، رجح خلاف كلام الشيخ منصور في هذه المسألة. قال رحمه الله عليه: قضاء والكفارة، الكفارة تجب عليه فورا. قال: وكذلك من لزمه، وكفارة سيذكرها المؤلف، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. من الذي يلزمه الإمساك في أثناء اليوم؟ من الذي يلزمه الإمساك؟ هاي محمد، إذا طهرت الحائض يلزمه الإمساك. المسافر يقدم، أحسن، والمريض يبرأ فيلزمه أن يمسك. فهؤلاء إذا جامعوا أيضا في اليوم، في أثناء اليوم، فعليهم القضاء والكفارة ولا يعذرون. قال: ولا تجب بالجماع دون الفرج. مباشرة بما دون الفرج فإنه لا تجب بها الكفارة، لا تجب بها الكفارة. قال: ولو أنزل، ولو أنزل، لكن يفسد إيش صومه إذا أنزل مذيا أو منيا، يفسد صومه. قال: ولا على المرأة معذورة. يفهم من أن الرجل، هل يعذر الرجل بالإكراه، بالنسيان، بالجهل؟ الحنابل ما يعذرون الرجل أبدا، المرأة هي فقط التي تعذر إذا كانت إيش مكرهة مثلا. فحينئذ المرأة المعذورة ليس عليها كفارة، لكن هل عليها قضاء أو لا يجب عليها قضاء ذلك اليوم الذي جمعها الزوج فيه؟ ما شيخ أحمد، أكرهت على الجماع، ها؟ كفارة لا كفارة عليها، لكن هل يلزمها القضاء؟ أي جهة؟ ما يلزمها؟ لماذا؟ أحسن، إنها إيش؟ مكرهة. تقدم معنا من شروط الإفطار الاختيار، وهذه لم تختار، ومع ذلك هنا يقولون يلزمها القضاء، وهذا شيء غريب، هذا شيء غريب، يعني هي مكرهة ويقولون أنها تفطر. مع أن لو أكره الإنسان وصب في فمه شيء، ها، وسقي أو أطعم غصبا أكلا، فإنه لا يفطر، هذه مجامعة مكره ويقولون عليها القضاء، مع أن القياس أن أنه لا قضاء عليها. يا محمد، ما استثنينا؟ ما ذكرنا؟ إيه؟ طيب، عموما المفطرات كلها، المفطرات كلها ويدخل فيها الجماع، إلا إذا تقول أن الجماع له حالة خاصة، هذا أمر آخر. وأنا أقول قياس المذهب أنها لا تفطر، لكن المذهب أنهم يقولون أنه يلزمها، يلزمها القضاء، يلزمها القضاء. وأيضا هم يقولون إذا المرأة يعني أرادها الزوج لكي يجامعها فيجب عليها أن تدفعه، يقولون بالأسهل فالأسهل، ولو أدى إلى قتله، ولو أدى إلى قتله. قال: ولا تجب بغير جماع في نهار رمضان، لا تجب كفارة بغير جماع في نهار رمضان، لا تجب بالأكل ولا بالشرب ولا بالنظر، تكرار النظر. قال: وهي عتق رقبة على الترتيب، المذهب أنها تجب على الترتيب لا التخير، عتق رقبة مؤمنة كما سيأتي لها صفات في كتاب الظهار. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فلم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وفإن لم يجد سقطت، إن لم يجد ما يطعمه المساكين حال الوطء، وقت وجوبه حال الوطء، إذا لم يجد شيئا فإنه تسقط عنه الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي الذي لم يستطع الإطعام، لم يأمره بقضائها. ثم قال رحمه الله: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. يكره أن يجمع ريقه، والريق كما قال في المطلع هو ماء الفم، هو ماء الفم، يكره أن يجمعه فيبلعه فيبتلعه. لماذا؟ لأنه قد اختلف في الفطر بهذا الفعل، لكن أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم ابتلعه فإنه يفطر. قال: ويحرم بلع النخامة، بلع النخامة محرم، وها تحريمها لأجل إفسادها، تحريم بلع النخامة لأنها مفسدة للصوم أو لاستقذارها. ها؟ اختلف ها يا محمد. الخلوتي يقول تحريمها على الصوم لأن بلعها يفسد الصوم الواجب، وابن ذهلان يقول يحرم بلعه مطلقا، أفسدت الصوم أو لم تفسده، قال ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه. ما هو الحد الذي إذا وصلت إليه ها يفطر به الصفره؟ ها يا محمود، خاول الحد شو اللي قبل يعني الخاول الحد؟ إذا وصلت لمخرج الحال يعني من الحلق الآن أول حرف الحاء ولا الخاء؟ الخاء بعد يعني أول شيء الحاء، لا من الحلق، من الحلق من هنا يعني يستخرج، فأول حرف عندنا لا ما علينا منهم الحاء والخاء، عندنا أول حرف ما هو صاحب التجويد إيش؟ تحسبها من الداخل ولا من الخارج؟ احنا نحسبها من الخارج لانها تصل من مثلا الصدر ست. لا الاول كان كذا تصل الحاء. ايوه اذا مخرج الحاء الذي ذكره ابن بلبان مخرج الحاء، هو ذكر خاء لان اليوم رايته في الاقناع حاء، مخرج الحاء في الاقناع ذكر اذا وصلت مخرج الحاء حينئذ وصلت الى فمه دخلت فمه ويجب عليه أن يخرجها قبل أن تصل مخرج الحاء، إذا ابتلعها لا يفطر، لا يفطر. قال وذوق طعام بلا حاجة، يكره للصائم أن يذوق الطعام بلا حاجة، يكره أن يذوق الطعام. طبعا المات لم يبين الحكم ولعله سهو، والمذهب عندنا أنه يكره أن يذوق الطعام بلا حاجة الذي يطبخ مثلا واحتاج إلى معرفة طعم أو ملوحة أو مرارة أو حلاوة الطعام فلا يكره له. طيب لو ذاق، لو ذاق هل له أن يبتلع ما ذاقه؟ أحمد يحرم. طيب النساء يعرفون هذا الشيء يعني ولا يذوقون وماخذين راحتهم سنين فطرين؟ طيب يعني يجب عليه أو المرأة يجب عليها إيش؟ أن تستقصي وتخرج وتبصق ما ذاقته إذا انتهت، يعني إذا علمت القدر الذي تحتاج إليه فإنها يجب عليها أن تخرج هذا الشيء من فمها. قال مضغ علك قوي، وما هو العلك القوي؟ ها يا أحمد، الذي لا يتحلل. أحسنت، إذا مضغته يصلب ويقوى. قال مضغ، ما حكم يقول ومضغ علك قوي؟ هذا أيضا مكروه. قال وإن وجد طعم العلك في فمه فإنه يفطر. بقي عندنا العلك متحلل. نعم. كيف؟ أنا قلت يحرم. إيه. وأنا ذكرت أن ذوق الطعام بلا حاجة ما ذكر المات الحكمة، ولم أجد من قال بالتحريم، ما في أحد قال بالتحريم. ها؟ أيوه السياق أنه ذكرت أنه سهو، لعله سهو، لا ما في أحد ماذا قال بالتحريم. هذه لا شك أن فيها يعني نسي المؤلف رحمه الله ليذكر الحكم، لكن مضغ علك قوي هذا أيضا مكروه. أي نعم أحسن كلها. وإلا أنه يعطف على ما قبله، يكره أن يجمع عليقة، لكنهم كلهم يصرفون بالحكم هنا هكذا يفعلون مثله. الزاد نفس عبارة زاد منه، قال ويكره ذوق طعام الحاج نفس عبارة زاد، لكن هو أسقط يكره. هنا تابع الزاد في الألفاظ، هنا تابع الزاد في الألفاظ. نعم شو شيء إيه هذا طبعا حسنت، هذا تابع فيه الإقناع. أما المنتهى قال يكره مطلقا، يكره حتى لو لم تكن حاجة، ويعني فيه يعني فيها نظر، يعني أنه لأن الكراهة أصلا تزول، يعني حتى لو لم يصرح بالمنتهى بالكراهة مع الحاجة فإنه الكراهة تزول مع الحاجة، إذا احتاج الإنسان فإن الكراهة تزول. فكراهة شيخ الإسلام وشيخ منصور أيضا. طيب العلك متحلل الذي إذا مضغته يتحلل وتذهب أجزاء إلى الحلق، ما حكم استعمال العلك المتحلل يا محمد؟ يحرم حتى لو لم يبلع عريقه؟ طيب الزاد يقول إن بلع عريقه، قال ويحرم العلك المتحلل إن بلع عريقه، هذا صاحب الزاد يقول خلاف المذهب، خلاف المذهب، والمذهب يحرم. طيب وين وجد طعمه في حلقه المتحلل؟ لا شك أنه يفسد. قال وتكره القبلة، والمراد بالقبلة هنا كل ما يدعو إلى الجماع، كل مقدمات الجماع مكروهة، لكن قال لمن تحرك شهوته الذي تتحرك شهوته من مقدمات الجماع فإنها تكره له، تكره للصائم. وإن ظن إنزالا، العلماء إذا ظن إنزالا منيا وذيا فإنه يحرم، وهذا كما قال المجد بغير خلاف، بغير خلاف. قال ويجب اجتناب كل كلام محرم كسب كشتم وهو السب. وسن لمن شتم قوله إني صائم، وهل يقولها جهرا أو سرا؟ ها؟ هل يقولها جهرا أو سرا؟ عبد الله إيش؟ سرا، الواجب يقولها جهرا، لأن الناس صائمين كلهم، والنفل يقولها سرا، يزجر نفسه حتى أيضا لا يتسامع الناس أنه صائم ويرائي. ها يا أحمد إيش؟ اللي ذكر أحسن، اللي ذكرنا مع عبد الله هو الذي في الإقناع، وأما في المنتهى فإنه يقولها جهرا في رمضان وغيره، هو اختيار شيخ الإسلام، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. نعم قدمه في التنقيح أيضا أنه يقولها جهرا في رمضان وغيره، وهو ظاهر الحديث، حديث فليقل إني بريء صائم، ما قال إذا كنت في رمضان اجهر وفي غير رمضان لا تجهر، لا، ظاهر الحديث العموم. قال رحمه الله وتأخير سحور، ويدخل وقت السحور عندنا سنة تأخير السحور، والسحور يبدأ من منتصف الليل، ويسن تأخير ويقول ما لم يخش طلوع الفجر الثامن، وتحصل فضيلة السحور بالشرب والكمال بيش بالأكل. قال وتعجيل فطر، متى يسن تعجيل فطر؟ إذا تحقق غروب الشمس، يسن تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، وفطره كما قال في الإقناع قبل الصلاة أفضل. قال على رطب أو تمر عند عدمه يأتي بعد الرطب، لم يجد رطبا يأكل التمر، أو ماء عند عدمه، ما إذا لم يجد رطبا ولا تمرا فإنه يفطر على الماء. وقول ما ورد الحنابلة يستحب عنده أن يقول الصائم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. متى يقول هذا الدعاء؟ قبل أن يفطر وبعده؟ ها؟ إيش؟ ظهر النص حديث ابن عباس أنها يقول هذا الذكر بعد أن يفطر يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، يعني حصل منه الفطر. قال ويستحب القضاء، ويسن أن يكون القضاء فورا، ويستحب القضاء، هل يجب الفورية؟ لا تجب طبعا. طيب ما الحكم لو أفطر في رمضان عمدا هل يجب القضاء فورا؟ لو أفطر في رمضان عمدا هل يجب القضاء فورا أو لا يجب؟ ما رأيكم؟ ولا نقول يستحب فورا لا يجب عليه؟ حديث عائشة رضي الله عنها. عائشة نعم ما يقضي ما يجب أن يقضي. جيب جيب مشكلة. هذا قول شيخ الإسلام فقط ولم يقل به غيره في المذهب. والإنصاف قال وهو من المفردات يعني حتى ما في أحد من العلماء قال به. يقول في الإنصاف وهو من المفردات وإن كان هو المشهور الآن عند كثير من طلاب العلم. يجب على من أفطر عامدا أن يقضي، لكن هل يجب القضاء فورا أو يعني الشيخ لو ترك الصلاة عمدا أيضا ما يصليها؟ ها مثل هذا رأي الشيخ الإسلام. إيش يلحق نلحق والزكاة أيضا والحج إيش؟ طيب يقضيها ولا ما يقضيها؟ ترك الصلاة هذه أيام يخرج وقتها نقول لا يتوب. هو قول شيخ الإسلام رحمه الله قول يعني، لكن المذهب وجمهور العلماء أنه يجب القضاء. يجب القضاء. ها يا أخي طيب يجب الفورية. طيب هو لو جامع في رمضان، لو جامع في رمضان عليه إيش؟ كفار قضاء وكفارة. كفارات قالوا تجب على إيش؟ الفور. هذا نص عليه، لكن القضاء قال يجب عليه القضاء. هل يقضي فورا بمجرد انتهاء من رمضان يقضي، أو له أن يؤخره إلى رمضان الثاني أو قبل رمضان الثاني؟ ها والله الذي يظهر أنه له أن يؤخر حتى لو أفطر آثما متعمدا، فالذي يظهر من كلامهم مع أنها غير منصوصة أنه له أن يعني يؤخر القضاء. يؤخر القضاء. نعم ما في ما في ما في ما قالوا ما فصلوا. قالوا يستحب القضاء فورا يستحب، فقالوا يعني يجب القضاء فورا. نعم الذي يفطر عامدا دون عذر دون عذر نعم الا يجب عليه القضاء فورا تغليظا عليه؟ ما في مشكلة بقى. ما في ما في ما حد قال بهذا. ما رأيت أنا ما رأيت مذهب يعني ما رأيت فهم. فأطلق الكلام وهذا يشمل العامد والمعذور. قال متتابعا يستحب أن يكون القضاء متتابعا غير مفرغ، يعني لكي يشبه إيش الأداء يشبه رمضان متتابع، فيستحب أنك تقضي أيضا متتابع. قال ولا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل أخره إلى رمضان آخر من غير عذر لزمه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم. وإطعام مسكين لكل يوم ومقدار الإطعام يعني إذا أخرته إلى رمضان آخر بلا عذر يجب عليك أن تقضي وتطعم لكل مسكين يوم. وما هو مقدار الإطعام محمد؟ مد من البر أو نصف صاع من غيره. ثم قال رحمه الله فإن كان طبعا أخره بعذر فلا يجب عليه فقط إلا القضاء. وهذا هو قول الصحابة، كثير من الصحابة رضي الله عنهم قالوا بهذا. قالوا ومن مات وعليه صوم، والمراد به صوم مندور في الذمة أو اعتكاف أيضا مندور في الذمة أو حج أو صلاة نذر، صلاة مندورة في الذمة استحب لوليه قضاؤها، سحب لوليه قضاء هذه المنذورات، سحب لوليه قضاء هذه المنذورات. والمؤلف هنا المات ذكرت لكم أنه متابع للزاد في هذا الباب. والمذهب عندنا في هذه المسألة وعليه لو مات شخص وعليه صيام منذور نذر أن يصوم فمات قبل أن يفعله اعتكف، نذر أن يعتكف فمات قبل أن يعتكف، أو نذر أن يحج أو يعتمر أو يصلي نذرا ومات، فالمذهب هاي محمد ها يجب ايش؟ لا في تفصيل، لا في تفصيل. اذا كان واجب الاصل الشرعي لا لا ترك عن بيوم غسل واجب مصر الشرع هذا ما يقبل في تفصيل إذا كان هدف معين لا فيها في تفصيل لكن هذا استحب قضاؤه قضاؤها للولي هذا مطلق ها يا شيخ أحسن إن خلف تركة وجب القضاء سواء يقضيه الولي بنفسه أو يعطي لمن يقضي عن الميت وإن لم يخلف تركة استحب لوليه قضاؤها والمؤلف أسقط العمرة وهي ملحقة بالحج وكذلك بقي فقط الطواف منذور كذلك فإنه إذا مات الإنسان وقد نذر أن يطوف فإنه يقضى عنه وهل غير هذه العبادات غير الصوم والاعتكاف والحج والعمرة والصلاة والطواف ست عبادات فقط هل غيرها مثلها إذا نذرها الميت هل تقضى عن الميت ولا تقضى نذر أن يقرأ القرآن نذر أن يقرأ 10 ختمات أو 5 ختمات مثلا ما رأيكم هل تقضى عن الميت نذر أن يتوضأ هل تقضى عن الميت المذهب لا تقضى إلا هذه العبادات الست فقط لا يشرع إلا قضاء هذه العبادات الست فقط عن الميت وما عداها فلا تقضى عن الميت والقول الثاني الذي مال إليه المجد في المنتقى أنه يفعل عن الميت كل طاعة يفعل الميت كل طاعة منذورة وقال به الخرقي وقال به أيضا موفق في عمدة الفقه قال رحمه الله باب صوم التطوع والتطوع كما ذكرنا دائما أنه العبادة التي ليست واجبة قال رحمه الله يسمى صيام أيام البيض حديث أبي ذر إذا صمت من الشهر فصوم 3 أيام 13 14 و15 والإمام أحمد والمذهب عندنا قبل ذلك يسن للإنسان أن يصوم في كل شهر كم يوم 3 أيام ويسن أن يجعلها الأيام البيض لكن لو لم يجعلها الأيام البيض هل فعل السنة لو صام الاثنين والخميس واثنين أو خميس هل فعل السنة؟ نقول نعم فعل السنة المؤمن لا يترك شهر إلا وقد صام منه 3 أيام قال والاثنين والخميس أيضا يسن صيام الاثنين والخميس والاثنين صح فيه الحديث حديث قتادة في مسلم وكذلك الخميس ورد فيه أن يحب أن يعرض عملي في الاثنين والخميس يعني وأنا صام كما قال نفسه سنة ومتكلم فيه قال رحمه الله 6 من شوال ولو كانت متفرقة يسن صيام 6 من شوال ومن صام مع رمضان فكأنما صام إيش الدهر يعني له صيام أجر إيش الدهر له صيام أجر الدهر فرضا أو نفلا لا فرضا له صيام له أجر صيام الدهر كأن صام الدهر فريضة كما قال ابن رجب في اللطائف قل عليك شيخ احمد ما رجعت للصيام ما عندك ها؟ طيب لا ذكرها في الكشاف نعم قال رحمه الله والأولى أن تكون متتابعة وأن تكون عقب العيد ولا تحصل فضيلة بصيامها في غير شوال ثم قال رحمه الله وشهر المحرم يعني كله يسن صيام شهر المحرم كله كما في مسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وآكده العاشر وهو يوم عاشوراء وكفارة كم سنة يكفر سنة أحسن ثم يأتي بعده في الآكدية اليوم التاسع ثم يقول في الإقناع ثم يأتي بعده في الأفضلية بقية العشر الأول يستحب صيامه يستحب صيام كل الشهر لكن أكده العاشر ثم التاسع ثم بقية العشر الأول من محرم قال رحمه الله وتسع ذي الحجة يستحب أن يصوم 9 أيام من ذي الحجة الأولى وأكدها يوم عرفة وهو اليوم التاسع وهو الذي يكفر سنتين ثم يأتي في الأكدية بعد اليوم التاسع ها اليوم الثامن وهو يوم ايش؟ التروية كما قالت الإقناع. يأتي في الأكدية اليوم الثامن وهو يوم التروية كما قال في الإقناع. قال لغير حاج بها، يعني استحق صيام يوم عرفة إلا الذي حج تلك السنة وهو في عرفة، فإنه لا يستحب له صيام يوم عرفة حتى يتقوى عليه الدعاء. ما حكم صيام طيب؟ يعني فطره في يوم عرفة أفضل الحاج، لكن لو صام ما حكم؟ لا، ماذا عندنا؟ أنه مباح، أنه مباح يوم عرفة للحاج. إيش؟ إيه هذا يستأذي هذا صيام لمن عدم الهدي صحيح. قال وأفضل التطوع المطلق يعني غير مقيد صوم يوم وفطر يوم وهو صيام داود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكره إفراد رجب كله، أن يصوم رجب كله مكروه لقول عمر رضي الله عنه من ابن ماجه لا تشبهوه برمضان. وتزول الكراهة بفطر يوم واحد فيه أو صيام شهر آخر في السنة غير رمضان، غير رمضان. قال الجمعة أيضا رسول سنها في الصحيحين لا تصوم يوم الجمعة، لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله ويوما بعده. وكذلك السبت لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم كما قال رسول سلم عند أبي داود وإن كان فيه كلام وضعف. قال ويوم الشك، ويوم الشك عند الحنابلة ما هو؟ ما هو يوم الشك عند الحنابلة؟ هو أكيد قبل رمضان، لكن أي يوم؟ يعني يوم 30 من شعبان هذا يوم الشك. ليلة الثلاثين إذا كان في الليلة إيش صحو، يوم 30 من شعبان إذا كان في ليلته صحو فهذا إيش يوم الشك، خلافا لجمهور العلماء. جمهور العلماء لا يقول أن هذا يوم الشك. يوم الشك عند جمهور العلماء هو إيش؟ اليوم الذي في ليلته 30 من شعبان وفي ليلته غيم أو قتر. ونحن الحنابلة الليلة التي فيها غيم وقتر ما حكم الصيام ذلك اليوم؟ ها؟ واجب عندهم، فلا تخبط يوم الشك تدخل هذا في هذا. قال ويوم الشك وكل عيد للكفار، يكره صيام كل عيد للكفار، وكذلك يكره صيام كل يوم يفردونه بتعظيم، يفردونه بتعظيم. طيب ما حكم صيام يوم الميلاد؟ يوم الميلاد اي يوم الميلاد، يعني بعضهم يحتفل يوم الميلاد، يوم ميلاد ما شاء الله، وفي الليل بيروح مطعم يحتفل. ها المخصص في الصيام هذا لا يجوز. اي جميل. طيب احتفال يوم الميلاد إذا تردد ما وضعها باليضع أنها ما تجوز، أنها ما تجوز لأنها يعني عيد وفي تشبه أيضا الكفار، لكن الإشكال أن تشبه بالكفار أيضا مكروه، تشبه الكفار مكروه، لكن قد يقال تشبه الكفار في لباسهم في هيئتهم، لكن في أيامهم وعيادهم هذا محرم، محرم، لكن تحتاج إلى مراجعة وتأني أيضا في الحكم هل هو محرم ومكروه. نعم البعض يخالف اليوم بحكم أنها حجته أتصم يوافق الكفار في نفس اليوم ويخالف اليوم، يعني يوم الميلاد أي نعم يخالفه ويحتفل. أي صحيح، بعضهم أيضا يحتفل يوم الزواج يوم طبعا لجنة الدائمة أفسدت بتحريم هذه الأعياد كلها أو الاحتفالات اللجنة الدائمة. قالوا كل عيد للكفار بصوم، أي يوم العيد الكفار من أعياد الكفار فإنه يكره إفراده بالصوم، لأن الصوم فيه نوع تعظيم لليوم. قال حرم صوم عيدين مطلقا لا في فرض ولا في نفل، ولا يصح أصلا، وأيام التشريق وهي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الحجة، إلا عن دم متعة وقران، يعني إلا إذا كان شخص لا يوجد عنده هدي المتعة وهدي القران فإنه له أن يصوم هذه الثلاثة أيام، لحديث أو لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما في البخاري. قال ومن دخل في فرض موسع من دخل في فرض موسع سواء كان فرض كفاية أو فرض عين. فرض موسع مثل قضاء رمضان مثلا، لو دخل في القضاء بدأ الصيام، ما حكم قطع الصيام؟ يحرم، يحرم عليه. أو مثلا الصلاة فرضها موسع، إذا أذن الظهر أحرم بالصلاة، ما حكم قطع الصلاة؟ محرم. تعينت الآن في هذا الوقت حرم قطعه بلا عذر، قال في الإقناع بغير خلاف، بغير خلاف. قال وكره في نفل بلا عذر، يكره أن يقطع النفل إذا لم يكن هناك عذر له، أي نفل سواء كان صياما أو صلاة، فيكره قطعه، لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم. يستثنى في النفل هذا إيش؟ الحج والعمرة، لأن الله قال وأتموا الحج والعمرة، فإذا شرع في نفلهما حرم قطعهما. ثم قال رحمه الله، معلش يا شيخ عندي خليك تقرأ، باب الاعتكاف. والاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء، وأما في الاصطلاح فهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، لزوم مسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة، لزوم مسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة. ويشترط لصحة الاعتكاف أربعة شروط: الشرط الأول الإسلام، ثانيا ألا يكون المعتكف يلزمه غسل، ثالثا العقل ولو مميزا، رابعا النية لابد أن ينوي الاعتكاف، خامسا أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، تقام فيه الجماعة ولو من إيش؟ المعتكفين أنفسهم، ولو كان الجماعة تقام من المعتكفين. قال وهو سنة ليس بواجب، سنة في كل وقت، قال الشرع منتهى إجماعا، إجماعا. لكن آكله لا، آكله في رمضان، وآكله في عشره الأخيرة، في عشره الأخيرة. قال ويصح بلا صوم، لقول إيش؟ عمر، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، في البخاري، إني نذرت أن، والليل هل هو محل الصوم؟ ليس محل الصوم، هذا يدل على أن الاعتكاف يصح بلا صوم ويلزم بالنذر، ويلزم النذر. هناك مسألة نسيان نذكرها، ما أقل الاعتكاف؟ ما هي أقل الاعتكاف؟ هاي الشيء، ساعة، هل الساعة موجودة الآن؟ ها يقدرون بيش يعني بصلاة كثيرة ما يحمل، يعني هم يقولون اللحظة ما تكفي أو الساعة، مع أن اللحظة قليلة والساعة قليلة ما يحمل رأيك، يعني يقولون ما يسمى به معتكفا لابثا، ما يسمى به معتكفا لابثا يعني قليل جدا. فلذلك هم يستحبون، لا يستحب، يقولون لكل من دخل المسجد أن ينوي إيش؟ الاعتكاف. هو رأي الشيخ أيضا ابن باز رحمه الله، يستحب منك قبل أن تدخل المسجد لو لحلقة لدارس في صلاة أنك تنوي الاعتكاف. قال ويصح بالصوم ويلزم بالنذر، يجب الاعتكاف بالنذر، إذا نذر هو واجب. ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، يعني تصلى فيه صلاة الجماعة لا الجمعة، لا يصلى أن يكون يصلي فيه جمعة، وهذا تقدم أنه شرط. قالوا من نذر زمن معين، زمن معين مثل مثلا العشر الأخير من رمضان، متى يدخل؟ قال دخل وجوبا طبعا معتكفه قبل ليلته الأولى، ليلة 21، قبل أن تبدأ ليلة 21 فإنه من رمضان، إذا نذر اعتكافها يدخل معتكفه قبل ليلته الأولى، يعني قبل غروب الشمس، وخرج بعد آخره، يعني بعد غروب الشمس من آخر يوم. قال ولا يخرج المعتكف، والمراد به المعتكف الذي نذر زمنا متتابعا، من لزمه التتابع لا يخرج من المسجد إلا لما لابد منه، إلا الأشياء التي لابد له منها كالأكل والشراب أيضا ما يحتاجه لطهارته. قال ولا يعود مريضا، يحرم يعني أن يعود مريضا ولا يشهد جنازة يتبع جنازة إلا أن يشترطه. إذا اشترطها فإنه إذا اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه فإنه له أن يخرج، أما إذا لم يشترط فلا يخرج. يعني الفائدة من الشرط أن هذا مستثنى، ما اشترطه كأنه استثناه، كأنه استثناء. والشروط أيضا من الأشياء التي قالوا يجوز أن يشترط الإنسان أن يشترط الخروج ما له لما له منه بد، يعني يستغني عنه وليس بقربه كشرط عشاء ومبيت بمنزله. إذا اشترط يقول أنا أنام في البيت أو أتعشى في بيتي فإن هذا جائز، لكن لو اشترط الخروج للتجارة لا يجوز، لا يجوز. طيب ما رأيكم لو، وهذه مسألة فعلا نسأل عنها، وهو الشخص يعمل في المسجد الحرام في العشر الأواخر، هل له أن يعتكف؟ موظف في المسجد، فهل له أن يعتكف أو ليس له أن يعتكف في العشر الأواخر؟ يعمل الآن موظف في المسجد النبوي أو المسجد الحرام مكي، هل له أن يعمل يعتكف؟ كون وجوده في المسجد إذا نوى فهو يحسب له أنه معتكف. طيب والعمل الآن يعمل داخل لأنه يعمل في نفس المسجد فهو داخل بس بيستلم راتب السنة المقابلة، إذا تدخل في النية إذا إيش؟ هو ناوي، هو ناوي بينوي بينوي اعتكاف، لكن هل هذا يعتبر مثل التجارة؟ يعني هل هناك، هل يعني بعض زمن هي حسنت يعني بعض الزمن الذي مضى عليه فيه معاوضة فيه مقابل، يعني هذا المقابل شيء ونية الاعتكاف في المسجد شيء آخر ما يدخل هذا في هذا. جميل. يا شيخ أحمد له أجير خاص طبعا 8 ساعات يداوم مكاتب الحرم، ما تشوفونه كلكم تشوفونه. لا هو يقول أنا مدام في عملي أنا موجود 8 ساعات، بعد 8 ساعات أنا في الحرم لن أخرج. هل يصح أن يعتكف؟ وطبعا ما عدا عمله هو لا شك أن اعتكافه فيه صحيح، لكن نقول في أثناء عمله يتابع اللي يغسلون مثلا واللي يصبون ماء ويعمل الآن ها في خير. هو الناوي ذكر أن هذا في مصالح المسلمين أصلا، لكن الإشكال في مقابل يعني في فلوس بيأخذها. يعني المقابل يدفع إذا استثناء ها؟ ما أي خروج التجارة. هو بعضهم قلت له أنا في مقابل، قال حتى الإمام هو أدنى اللي في الحرم بيأخذون فلوس، لكنها جعالة يعني رزق مثل ما ليس كالأجير هذا. ما يا أحمد لكنه عامل في وسط الاعتكاف، ايش انت اصلا لو اشترطت خروج التجارة، انا الان اعتكفت واشترط اني اخرج للتجارة. ايضا في مسألة اخرى وتكلمنا عنها سابقا وهي اشتراط الخروج للوظيفة، اشتراط الخروج للوظيفة فجزء من وقتك، يعني هل يصح انك تشترط انك تخرج الوظيفة؟ هو يقول انا ما راح اخرج ساكون في المسجد. في فرق بين الوظيفة والتجارة؟ نفس الشيء. في فرق بس التجارة فيها عوض مقابل عملك، والوظيفة أيضا فيها عوض مقابل عمل، هذا الوجه الاتفاق بينهم. لا أنا أقول إحنا بالنسبة لنا غير الحرم مكي، حرم مكي مثل ما ذكرت موظف داخل أحسنت، أتكلم عن مسائل إحنا اللي غير الحرمين اللي ما يحتاجون خدمة ولا، فهل يصح أن يشترط أروح العمل أو لا يصح؟ فيها كلام يعني. عموم المذهب حتى لو عمل يقولون عمل محرما فإن الاعتكاف لا يبطل، لا يبطل. حتى لو عمل عمل محرما فإن الاعتكاف لا يبطل. ومع ذلك الأولى يعني أن نقول له في هذا الزمن لا تنوي الاعتكاف اللي هو زمن العمل، 8 ساعات هذه الأفضل أنك ما تنوي الاعتكاف، ومع ذلك يعني ينوي فيها الاعتكاف. ومثل ما ذكرت النووي ذكر في شيئا من هذه الأشياء، وأنه يؤجر هذا العام، ذكر عن الحرم مكة وأنه يؤجر وهذا خدمة المسلمين. قال رحمه الله: وإن وطئ في فرج سيذكر الآن مفسدات الاعتكاف، وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه ولو ناسيا على المذهب. كذلك يبطل الاعتكاف مباشرة بما دون الفرج. ثالثا يبطل بالردة. رابعا يبطل بقطع النية حتى لو كان في المسجد جالس وقطع النية، قال نويت أني أنا لست معتكف فإن الاعتكاف يبطل. كذلك يبطل بخروج جسده كله لما له منه بد مختارا ذاكرا. كذلك لو سكر السادس من المبطلات، لو سكر فإنه يبطل اعتكافه. قال يستحب اشتغاله بالقرب وكل ما يتقرب بها الله عز وجل في الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. والمراد بالقرب هنا القرب إيش؟ القاصرة، القرب القاصرة ليست المتعدية، يعني يقرأ القرآن يقوم الليل يسبح، أما المتعدي كأن يقرأ القرآن يسمع لشخص يدرس يلقي موعظة، ما حكم هذه المعتكف؟ ليست مستحبة، ليست مستحبة. لا، يقول أن هذه الأشياء الإقناع، يقول أن هذه الأشياء أفضل من الاعتكاف، لكن المعتكف الأفضل له أنه ما يعمل هذه الأشياء، لا يسمع شخص واحد، لأن الاعتكاف مراد به الخلوة بالله عز وجل. مو مثل اليوم اعتكافنا يعني فيها حتى الإنسان بعضهم إذا خرج يشوف وزنه زايد كيلوين يعني بعد العيد يشوف الوزن زايد. المفروض يعني يقولون أصلا في الإقناع يقول ما ينام إلا غلبة، يعني ما يذهب لفراش إلا غلبة، إذا غلب النوم يذهب يعني ينام، أنه يجي يتوسل ويطفوا اللمبات و... لا صارت بعضهم صارت عزايم، وذي يجيب نص ذبيحة وذي يجيب نص ذبيحة ويعزمون اللي برا أيضا، يا فلان لا تخلي بيهم والله مشكلة. هذا مثل ما يقول العباد بالعبادة تلعب، وهذا اللعب بالعبادة، يعني نخرج وقلوبنا يعني أسوأ مما كانت في 20 الأول من رمضان، وخاصة الآن مع الجوالات مباحات. لكن أنت شيخ يستحب اشتغال بالقرب، يعني تشغل جميع وقتك. يقولون ولا ينام إلا غلب، أيضا عندهم قال لا يتطيب إقناع، قال لا يتطيب، إحنا لا بالعود ما شاء الله كل ورد حفزهم يا إيش عشان تحفزهم وتجيب لهم لحم تحفزهم يتكفون؟ لا، عشان الناس البابا يجون ما هي لا، إذا شبيت العود مثلا اللي تطيب المسجد. لكن إحنا الوضع الآن للأسف الشديد مختلف تماما عما يقوله العلماء. قالوا اجتناب ما لا نعم. أي لا سأذكرها، آخر مسألة سأذكرها إن شاء الله. قالوا اجتناب ما لا يعني، يعني استحب له أن يتجنب ما لا يهمه من الجدال والمراء وكثرة الكلام، لأن هذا مكروه في غير الاعتكاف في أولى. عندنا الشراء في المسجد، ما حكم الشراء في المسجد؟ ما حكم الشراء في المسجد؟ هاي جهاد يحرم ويبطل، وهذا أيضا مفردات الحنابلة، ما قال بها إلا الحنابلة. أما الجمهور يقولون أنه يصح، والأقرب الدليل أنه لا يصح، لا يصح، وهو رأي الحنابلة. لكن أنا بسألكم عن لو كان الإيجاب في المسجد والقبول في المطعم، ها؟ أحضر لي مثلا كذا، هو الآن أنا يحرم علينا من الإيجاب، لكن العقد ما بعد يتم، وهو يقول نعم وافقت سأحضر لك بكم؟ قال 20 يعني، إذا فأحضر فيحضر لك، يعني أحد شقي العقد اللي هو الإيجاب في المسجد والقبول خارج المسجد، هل يصح العقد أو لا يصح؟ إيه؟ أنت في المسجد تتصل على المطعم تشتري منه، لا معاطاة الآن لا هو يصح البيع، تعرف لا يخفاك أنه يصح البيع بكل ما يعده الناس بيع. فإذا طيب لو قال لها احضر لي خلاص احضر لي كذا ب 100 ريال فقال ما في مشكلة صار قبول عند ذاك. ما رأيكم لو لو أوجب البيع يوم الجمعة قبل الأذان ها؟ قال بعتك وشرع مؤذن وقال ذا قبلته ينعقد العقد لم ينعقد هذا نظير مسألة هذه نظير. لكن أنت اللي ذكرت شيخ أحمد مثلا لو كان منعقد الجوال وجاء المسجد ودخل وأعطاه إياه صار بيع معاطاة ولا زال الوضع محرم لكن يجوز طبعا يجوز أن إيش يخرج ويعطيه الفلوس ويأخذها لأن هذا ليس لهم الهبود. أيضا ينتبه الإنسان لدورات المياه. دورات المياه ليست المسجد. بعض يروح دورة المياه ويسولف مع زميلة أو يجلس في دورة المياه يطيل المعتكف. هذا دورات المياه خروج من المسجد فلا تذهب إلا قدر الحاجة فقط. إيش لا سور المسجد ما في مشكلة لكن دورات المياه اللي الآن موجودة في مساجدنا هذه ليست مسجد. هذه مبنية أصلا خلاء ليست مسجد فما تروح تقعد تسولف فيه وتطول فيه فما تخرج إليه إلا للحاجة بلا إطالة. ترى الدرس انتهى والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد. من أراد أن يمشي يمشي. الأسئلة هاي محمود تبرد يعني يسبح شوف أن له منه بد يعني ليس بمحتاج إليه إلا إذا كان عنده حساسية في جسمه أو يعني يحتاج أنه يتنظف لكن يسبح إيش يشترط يشترط لا هو يشترط. نعم كلام خارج المسجد كيف كلام ما يبطل الكلام ما يبطل الاحتكار لا ايش يعني لو مثلا خرج دورة مياه وتكلم ما في مشكلة بس تقول لا تطيل لا تطول إذا طولت شيء خارج عن العرف يبطل يبطل اعتكاف تجلس وتسولف وتضحك و... كل... نعم يا أبا الشيخ اللي أصغر عامل يعني الجو يعني التوقيت القضاء كان أقرب مسجد مسألة الحج اللي أفضل من الجماعة أفضل فصل حج من الجماعة الحج يعني مباشرة على الفور كان مكلف وتقع الحج صحيح فورا. القضاء مع ان هذا الحج بعيد يعني في الاصل في القضاء انه فور على الفور الا في قضاء رمضان يقول واطلق الكلام فيه فهذا نقول انا ازعم انه يشمل الواجب اللي هو اللي افطره متعمدا او غير متعمد فيجوز له ان يعني لا يصوم مباشره. تفضل تفضل نقول اللي يمشي يمشي. نعم لو جامع الزوج أربع زوجات إذا يختلف على في يوم أو يومين إذا كان في يوم عليه كفارة واحدة إلا إذا كفر الجماع الأول تلزمه كفارة ثانية. إيش جامع أربع زوجات هو تتكلم عن الزوج ولا عن الزوجات؟ الزوج جامع أربع زوجات حتى لو زنا أو أي شيء هذا عليك أربع كفارة واحدة فقط تتداخل لكن لو جمع اليوم واحدة بكرة واحدة كل يوم لزمه كفارة. انتهينا هذا الحمد لله. أحسن هذه مستثنيات ما ذكرناها. لو صادف يوم عرفة وكان من عادته أن يصوم كل سنة يوم عرفة فلا يكره إفراده. لكن شيخ لو كان ليس من عادته لا لا حتى السنة القادمة يصومه ثم تتكلم والعادة عندنا في الغالب تثبت ثلاث مرات العادة تثبت ثلاث مرات. نعم أحسن الله عليك. نعم خلاف الحجامة قد تبطل الصلاة. نعم فأبي جعفر أنا أسرأ أبي جعفر أنها تحجمه مصار ومر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبطل هذا جميل. ومن ثم أن الرسول رخص لهذا هذا الحديث الآخر. نعم فمن بعدها حجم أنس عليه السلام بعد ما رخص فيها حجمت. إيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص فيها. نعم. فهل نأخذ بهذا الحديث ونحجم في رمضان؟ لا لا. أو نأخذ؟ لا ما نأخذ بهذا الحديث. الحديث الآخر أولى. لما يكون رواه الحديث أفضل حجم رواه 18 صحابي. 18 صحابي. طبعا هذا ذكرت أنه مفردات الحنابلة يعني الجمهور ما قالوا به ما قالوا بل حكي الإجماع على أن الحجامة لا تفضل لكن الأقرب أنها تفضل العلة العبودية كذلك في كارت الله يحفظ بخصوص الميت اللي ما عندها إرث يستحب للوارث أن يقضي عنه المندوب نعم يقضي فهل هذا مقيد بالوارث لا أحسن لا الوارث أو غير الوارث حتى لو أجنبي أصلا صديقة استحب له أن يقضي عنه يعني يقضي عن الصلاة الذي نذرها أو الصوم الذي نذرها يصوم عنه نعم لو كان معنا تركة هو يقول ليس عنده تركة يقول هل هو متعلق بالوارث فقط نقول لا ها؟ الولي هي هو الوارث هو الوارث لكن يجوز حتى غير الوارث أن يقضي عنه نعم نعم. والله ما قال الحنابلة هم الغريب الحنابلة أيضا لا يقولون بكثرة الصيام في شعبان مع أن عائشة تقول ما رأيت استكمل صيام شهر أكثر وما رأيت أكثر صوم منهم من في شعبان الحنابلة لا يقولون حتى شعبان ما يستحب عنده أكثر منه فحتى ما ذكرت من هذه الصفة إن قال بها بعض أهل العلم فتثبت بها السنة أما إذا لم يقل بها أحد من العلماء فلا تثبت يكفي نكتفي